فوائد منتقى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مجموعة من القواعد استخلصت من منزلة المحبة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وفيها عدة قواعد. القاعدة الأولى: محبة الله هي التي تنافس فيها المتنافسون. هذه القاعدة أيها الإخوة هي لبيان منزلة المحبة من بين سائر الإيمان، منازل الإيمان. وقد قال ابن القيم رحمه الله عن هذه المنزلة أنها هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر المتسابقون. بل إنه قال بأن هذه المنزلة هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. وهذا يدل على أن منزلة المحبة من منازل الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وأن منزلة المحبة هي نور من الله، من أعطي هذا النور فقد هدي، ومن حرم هذا النور فإنه في الظلمات. وهي شفاء من جميع الأمراض، أمراض القلوب، وهي لذة، من ظفر بها فقد عاش لذة مصغرة من لذائذ أهل الجنة، وما عند الله في الجنة أكمل منها. ومن حرمها فهو في هم ونكد أتاه من كل وجه حتى يعمر القلب بحب الله سبحانه وتعالى. وهذه المنزلة هي المنزلة التي ترجع إليها كل أعمال القلوب الأخرى،